بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نشر في بعض التواصل أن الشيخ يجلس وحده ومعه طالب واحد، هذا لا يثنينا عن درسنا، لأن هذا الدرس حقيقة شرح منظومة أريد أن أشرحها في هذا المسجد النبوي الشريف لمن حضر ومن لم يحضر، وتكون محفوظة عند المسجد النبوي الشريف. هذه الدرس ليس كالدروس الأخرى، هذه منظومات من بدأ فيها لا بد وأن يتمها ولو كان مفردا بمفرده وحده، فلا يضيرنا الذي نشر هذا على موقع التواصل وإنما أن جعلها، بل بعض الأساتذة جزاهم الله خير يعني علقوا تعليقات كانت طيبة، فهذا لا يضيرنا أبدا. لو لم يحضر ولا واحد سأتم بحول الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يعني شرح هذه المنظومة وتوجيهها، وأتبعها بشرح منظومة الشاطبي الثلاث كلها إن شاء الله بحول الله تعالى إن شاء الله، كما قلت لمكتبة المسجد النبوي الشريف. حضر طلاب ما حضر طلاب هذا يعني شيء آخر، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويعاننا ويعيننا على الخير، وأن يهدي هؤلاء أصحاب التواصل الذين يعني يستغلون مثل هذه الحالات، وهي كانت يعني، وهذا من كوني أنا بادرت بالحضور والطالب بادر بالحضور، أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. هذه الألفاظ التي ذكر الناظم، قال: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا. وقد بينا أن من مسميات الإشمام خلط حركة بحركة، فذكرنا له أربع صور، ومن تلك الصور خلط حركة بحركة. فقوله هنا: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا، فالرمز في قوله رجال لتكملا، الرمز للكسائي وهشام عن ابن عامر. وحيل بإشمام وسيق كما رسى، وسيئة وسيئة كان راوه أنبلا. قوله وحيل بإشمام أي كما قلنا مزج حركة بحركة، وسنعرف كيف ما هي هذه الحركة الممزوجة الآن. وحيل بإشمام وسيق كما رسى، الشرح في هذه الكلمات. قرأ الكسائي وهشام: قيل حيث وقع في القرآن الكريم، ولفظ غيض الماء في هود ولا ثانية له، ولفظ وجيء بالنبيين، وجيء يومئذ بجهنم، وقيل وغيض ثم جيء بإشمام كسر الحرف الأول منها ضما، بإشمام كسر الحرف منها الأول ضما، بمعنى أنه يضم أولا ثم يكسر. فجانب الضم مقدم وجانب الكسر مغلب في هذه الألفاظ، جانب الضم مقدم وجانب الكسر مغلب. قويل حويل. وهذه الألفاظ والنطق بها لا يؤخذ إلا من أفواه الشيوخ. ضم الحرف الأول وتغليب الكسر فيه، النطق في هذه الحالة لا بد أن يؤخذ من أفواه الشيوخ. قويل قويل. سويق فتضم ولكن تغلب جانب الكسر. قال بإشمام كسر الحرف من الأول منها ضما، وكما قلنا وبكسره وهو المغلب. إذن هناك حركتان، حركة ضم أولا وحركة كسر ثانية مغلبة. فكما تسمع في التوضع يقول قوي قويل، نقول قولة نقول قويل. ضممنا وكسرنا وغلبنا الكسرة. ثم قال وقرأ ابن عامر بالإشمام في حيلة وسيق بينهم وبين ما يشتهون في سبأ. وسيق في موضع الزمر، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا. وقرأ ابن عامر والكسائي ونافع بإشمام سيء بهم، وسيئة وسيئة كان راوه أنبلا، كان راوه أنبلا. فالرمز هنا في كان ابن عامر وأنبلا نافع، فيشمون سيئة سيئة وهكذا في هدى والعنكبوت. وسيئة في سورة الملك كذلك. وكيفية الإشمام كما قال الشارح هنا في هذه الأفعال أن تحرك الحرف الأول منها بحركة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، ضمة وكسرة. وجزء الضم مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر وهو المغلب. كما قلنا ضبط ذلك لا يتأتى إلا بأن تسمعه من فم الشيخ أو من فم الضابط ذلك. فإذا هذه الألفاظ التي قال فيها وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا، وقوله رجال قلنا الكسائي ولتكملا هشام. ثم قال وحيل بإشمام وسيق كما رسى كالكافر لابن عامر والراء للكسائي. وسيء وسيئة كان راوه أنبلا، كان لابن عامر الكافر لابن عامر، وأنبل الرمز في أنبل لنافع. فإذا كل واحد قد اختص ببعض الكلمات وأجرى فيها الإشمام. وكما قلنا هنا الإشمام هنا خلط حركة بحركة، وهو ضم مقدم وكسر مغلب. هذا في هذه الألفاظ. قوله إطلاق الناظم الحكم يوهم قصره على ما في هذه السورة. لكن لما ضم قيل وجاء ببعض الكلمات في سور أخرى، فالحكم إذن ليس قاصرا على ما في هذه السورة من هذه الألفاظ، بل الحكم على عام في هذه الألفاظ حيثما جاءت في كتاب الله جل وعلا. قيل حيثما جاءت، غيظ في أماكنها، جيء في أماكنها، حيل وهكذا. فهذه الألفاظ ليس الحكم فيها قاصرا على ما في البقرة، بل الحكم عام في هذا اللفظ أينما جاء في كتاب الله جل وعلا. وهذا كما نبه على الشارح بأن الناظم لما ذكر بعض كلمات في غير هذه السورة دل ذلك على العموم والشمول والشمول في كل هذه الألفاظ. قد يسأل السائل يقول ما توجيه هذه الألفاظ قيل وغيظ سواء كان من ضمها أو من كسرها؟ يقول أصحاب التوجيه في ذلك قوله قيل وأخواتها قيل وغيظ وجيء وشيء وسيء وسيئت وقوله وأخواتها كل تلك الألفاظ التي ذكرها النظم وقيل وغيظ. اختلف القراء في الإشمام في إشمام الضم في أوائل ستة أفعال قد اعتلت عينها. المعتل في هذه الفاظ عينها لأن هناك عندنا فعل فاء الكلمة وعينها ولامها. قال هنا المعتل إنما هو عين هذه الكلمة وقلبت حركاتها على ما قبلها أي نقلت حركاتها إلى ما قبلها من ضم فسكت العين وقلبت ما فيه واو أو ياء وحجة من قرأ بالإشمام أو توجيه من قرأ بالإشمام قويل حيل سيئ جيئ وحجة من قرأ بالإشمام في أوائل هذه الأفعال أصلها أن تكون مضمومة لأنها أفعال لم يسمى فاعلها أصلها قويل حويل قيل أصلها قويل حويل أصلها مضمومة لأنها أفعال لم يسمى فاعلها. منها أربعة أصل الثاني منها واو وهي سيئة أصلها سوئة وحيلة أصلها حويلة وقيل أصلها قويلة. فلما كسرت الواو وسكن ما قبلها قلبت ياء كما هو أصل اللغة العربية. ومنها فعلان أصل الثاني منهما ياء وهي غيظة غويضة وجيئة جيئة. ثم ألقيت حركة الثاني منها على الأول كما نقول قويلة. ألقينا حركة الثاني على الأول صارت قيلة. الكسر الذي في الواو ألقيناه على الحرف الأول قوي قيل أخذنا حركة الواو هذه الحرف الثاني ألقينا حركته على الأول. ثم قال ثم وقيت حركة الثاني منها على الأول فانكسر صارت قيل بدلا كانت قويلة صارت قيلة. ألقينا حركة الحرف الثاني على الأول وحركناه بتلك حركة فصارت قيلة. وحذفت ضمته وهي قويلة لأن لما حركناه بحركة الثاني ألغينا حركته الأصلية التي هي قويلة فصارت قيلة. لابد ما تجتمع حركتين فصارت قيلة. ثم قال وحذفت ضمته وسكن الثاني قيلة وسكن الثاني ورجعت الواو إلى الياء لأنها لما سكنت وقبلها كسرة عادت إلى الياء حولت الياء، فلما سكنت هذه الواو وانكسر ما قبلها من القواعد العربية أن تحال إلى الياء صارت قيلة بدل قويلة، لانكسار ما قبلها وسكونها، لانكسار ما قبل الواو وسكونها. فمن أشم أوائل أوائلها الضم، فمن أشم أوائل هذه الكلمات الضم أراد أن يبين أن أصل أوائلها الضم. فمن أشم هذه الكلمات الضم أراد أن يبين أن أصل حركتها الضم، كما قلنا قويلة. فكونه بدأ بالضم فأعاده أعاد الحرف إلى أصله، لأنه أصل مبدوء بالضم قويلة، فإذا أشم قال قويلة ضم، فحينئذ يكون قد أعاد الحرف إلى أصلها. كما أن من أمال الألف في رماء، رمي في رماء وقضى ونحوه، أراد أن يبين أن أصل الألف فيها الياء. رمى أصل الألف فيها ماذا؟ ياء، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا رمى رميت، وما رميت إذ رميت، فأصلها ياء، ولهذا أميلت. لو كان أصلها واو لم تمل. يعني الشاطبي أعطانا قاعدة قال وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هذا رمى رميت. فإذا فقول هذه الألفات أميلت لبيان أن أصلها ياء، فكذلك يريد أن يقول كذلك لما قرأنا بضم أوائل هذه الحروف أردنا أن نبين أن أصلها الضم، أصلها الضم. كما أنك حينما أملت في رماء أردت أن تبين أن أصل هذه الألف فيها ياء لا واو، فلو كانت واوا مثل عفا تقول عفوت، لا تمال هذه، عفا يعفو عفوت. في هذه الواو في هذه الألف هنا في عفا لا تمال، لأنك لاحظت أن الألف هنا إنما هي واوية، والواوي لا يمال، ولكنك هنا في رمى أملت، ففهم من ذلك وعلم أن هذه الألف منقلبة عن ياء. والشاهد في ذلك كما قلنا كما قال الشاطبي أعدها إلى نفسك، أسندها إلى نفسك، وهكذا. إذن هذا علة من ضم أوائل هذه الكلمات. ثم قال في علة من كسر هذه، نبه إلى فائدة طيبة، قال وما وقع من هذه المصادر فإنه لا يدخله الإشمام. وأقوى مقيلا إلا قيلا سلاما، وقيله أو قيله يا رب، قال هذه لا يدخلها الإشمام، إنما يكون في الأفعال لا في مصادرها. هذا تنبيه وفائدة طيبة. فقال هذه مصادر الإشمام إنما هو في الأفعال، وأما في المصادر فلا. ومثل ذلك فقال إلا قيلا سلاما في الواقعة، وأقوم قيلا في المزمل، وقيله يا ربي، ومن أصدق من الله قيلا، كل هذا قال لا يدخله الإشمام، وإنما يكون في فقط في الأفعال التي ذكر. وأما من قرأ بالكسر في قيل هذه وحيل، فكما قال حينما حرك الحرف الأول قال هنا وعلة من كسر أوائلها أنه أتى بها على ما وجب لها من الاعتلال. وعلة من كسر أوائلها أنه أتى بها على ما وجب لها من الاعتلال. الاعتلال الذي ذكره لأنه قال بعد نقل الحركة الحرف الثاني إلى الأول فصارت بعد أن كانت قوية صارت قيلة فحركت، فمن قرأها قيلة بعد نقل حركة الثاني إلى الأول بعد أن أجرى فيها الإعلال قرأها على تلك الحالة. إذن هذا إذن هناك صورتان، الصورة الأولى من ضم قلنا على الأصل أصل قولة، ومن كسر فإنما كسر بعد أن أجرى عليها الإعلال في نقل الثاني إلى الأول وإسكان الثاني وإبداله إياه، يعني باختصار هكذا. إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وقيل وغيضة المجيء شمها لدى كسها ضم لجعل تكملا وباقي الأفعال. نعود إلى قوله قال وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي يسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر عن كل يملا هو انجلا. هذه هاء الضمير هذه، وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي يسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم. بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذه الألفاظ هاء الضمير هذه سواء كانت هو أو هي، فأمر بإسكان الهاء في لفظ هو وهي، ضمائر هذا الفصل ضميران منفصلان للكساء وقالون وأبي عمرو، وها هو اسكن بعد الواو والفاء ولامها، وها هي اسكن راضيا باردا حلا، راضيا كسائي باردا قالون حلا أبو عمرو. إذا كان كل منها مقرورا بالواو، إذا كان كل منها مقرورا بالواو نحو وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، وهي تجري، وهي تجري بهم، بالفاء فهو وليهم، فهو وليهم، فهي كالحجارة، فهي كالحجارة، أو باللام نحو وإن الله لهو الغني، لهو الغني، لهي الحيوان، لهي الحيوان. هذا ما نقول نظر هنا، وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي يسكن، فلابد من القيود هذه بعد الواو أو الفاء أو اللام، لابد من ذلك بعد الواو والفا ولامها وها هي يسكن، سواء كانت هو أو هي مسوقة بواو أو مسوقة بفاء أو مسوقة بلام. اسكن لمروزه براضيا كسائي باردا قالون حلى أبو عمرو البصري. ثم قال وثم هو رفقا بانا، قوله وثم هو يوم القيامة مما يمحضرين في القصص، ثم هو رفقا بانا، المرمزه برفقا بانا وهو الكسائي وقالون أسكن هذا اللفظ، وثم هو رفقا بانا. ثم قال والضم غيرهم وكسر وعن كل يمل هو انجلا. والضم غيرهم غير المذكورين، فإن يقرؤون هذه الضمائر بالضم كقول تعالى وهو وليهم فهو، أو بالفاء فهو وليهم وهو بكل شيء عليم، فهي مكسورة فهي كالحجارة، فما كان مضموما ضموه وما كان مكسورا كسروه، ما كان منها محله الضم ضموه، وما كان محله الكسر كسروه. هذا معنى قوله والضم غيرهم وكسر، فما كان محله الضم ضم، وما كان محله كسر كسر. والضم غيرهم وكسر فيما كان مكسورا، والضم فيما كان مضوما. وعن كل يمله وانجلى، أن يمل هو، هذا اللفظ متفق على ضمه. وعن كل يمل في البقرة هنا أن يمل هو، فهذا متفق على ضمه كما قال الناظم هنا. أو لا يستطيع أن يمل هو، فالكل متفقون على قراءته بالضم أن يمل هو. أيضا ما توجيه هذه الهاءات؟ فنسمع شيئا من ما دار في توجيه هذه الهاءات. قوله وهي وهو فهي لهي وثم هو، علة من أسكن الهاء أنها لما اتصلت بما قبلها من واو أو فاء وهو فهي أو لام لهي، علة من أسكن الهاء أنها لما اتصلت بما قبلها من واو أو فاء أو لام كانت لا تنفصل عنها، صارت معها كالكلمة الواحدة. وهو فهي لهو أو لهي، فلما اتصلت هذه الهاءات بما قبلها من واو أو فاء أو لام صارت معها كالكلمة الواحدة. فخفف الكلمة وأسكن الوسط منها، وشبهها بما ورد في لغة العرب. فالعرب يقولون في بعض الكلمات عضد وعجز، فيسكنون الوسط منها عضد وعضد وعجز، فأسكنوا الوسط منها عضد عجز. قالوا هذه لغة عربية مشهورة. فإسكان الثاني وهو الهاء هاء الضمير مع الحروف المتقدمة عليه الواو والفاء واللام تخفيفا، وهي لغة عربية سارية معروفة. والتعليل في ذلك أنها صارت معها كاللفظ الواحد لا يمكن فصلها عنها، لا يمكن فصل اللام أو الواو أو الفاء عن هذه الضمائر، بل جعلوها كالكلمة الواحدة متصلة. والتخفيف يصار إليه لأنه أسهل في اللفظ من الضم، وكما يقولون الضم أثقل الحركات، يقول القراء الضم هو أثقل الحركات. فحينما يصار إلى الإسكان أو يصار إلى حركة أخرى يعني يقرأ بها، فيكون ذلك من باب التخفيف. ولهذا دائما يعبرون يقولون والضم أثقل الحركات. فإذا هذا توجيه لمن أسكن هذه الهاءات، فأنه جعلها مع ما قبلها كاللفظ الواحد لا ينفصل عنها. وقالوا هذه لغة مشهورة، وهي إسكان وسط الحرف الكلمة كما في عضد وكما في عجز. فخفف كما يخفف عضد، وهي لغة كما قال لغة مشهورة مستعملة. قال فيسكنون أوسطها استخفافا تخفيف ما بتخفيف القراءة. وأيضا فإن الهاء لما توسطت مضمومة بين واوين وبين واو ويا ثقل ذلك. التوجيه الأول أولى في أن إنما صير إلى إسكانها لأنها مع ما تقدمها من واو وفاء ولام صاد كالكلمة الواحدة، فإسكان الثاني تخفيفا لغة عربية، فهذا التوجيه طيب. قال: وعلة من حرك الهاء وهو أو فهو أو لهية، وعلة من حرك الهاء أنه أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف عليها. هو هاو الضمير أصلها مضومة أو هي أصلها مكسورة، فهذا أصلها أن تحرك بأصلها قبل دخول شيء عليها، قبل دخول لا واو عليها ولا فاء. فمن حركها بالضم أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف عليها، لأنه عارض، اللام عارضة، الفاء عارضة، الواو عارضة، لا يلزمها في كل موضع. يعني هذه الحروف لا تلزم هذه الهاء في كل مكان بحيث أننا لا نراها هو إلا ومعها لام أو فاء، لا، قد تكون معها وقد تكون منفصل عنها. إن الله هو الغفور الرحيم، ما فيها واو ولا فاء ولا لام، فلا تلزم هذه الحروف في من واو أو فاء أو لام هذه الضمائر في كل حين في كل حالات. فنجد هذه الضمائر في أماكن لم يصحبها لا واو ولا فاء ولا لام، فتحرك بحركة أصلية. فإن كانت مضمومة قلنا هو، وإن كانت محركة بالكسر قلنا هي، وليس معها لا واو ولا فاء ولا لام. وهذا معنى قوله وعلة من حرك الهاء أنه أبقاها على أصلها قبل دخول الحرف عليها لأنها عارض، أي الحرف عارض، لا يلزمها في كل موضع. صحيح، لا يلزم هذه الهاء هو وهي، لا يلزمها أن يتقدمها واو أو فاء أو لام في كل حالة أو في كل موضع، ما يلزم هذا. وأيضا فإن الهاء في تقدير الابتداء بها، فإن الهاء بتقدير الابتداء بها لأن الحرف الذي قبلها زائد عليها. كذلك توجيهنا أن هذه الهاء مبتدأ بها والحرف الداخل عليها زائد عليها، اللام له زائد على هو، فهي الفاء زائد عليها، وهو الواو زائد عليها. وحكم لها مع هذه الحروف حالها عند عدمهن، حكم لهذه الهاءات بحركتها عند عدم ما دخل عليها وكأنه ما دخل عليها، فحكم لها بحركتها ولا تنظر إلى ما تقدمها من حروف زوائد دخلنا عليها وكأنها مبتدأ بها، فحركها وكأنك تبتدئ بها هو هي، ولا تنظر إلى هذه الزوائد التي قبلها. فكما قال هي مبتدأ بها وهذه الزوائد داخلة عليها، فحركها بحركتها، فحركوها بحركتها ولم ينظروا إلى ما دخل عليها من زوائد. وهذا توجيه من حركها بالضم أو بالكسر فلم ينظر إلى تلك الزوائد التي قبلها. فنعم، هذا توجيه من قرأ بكسرها. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي ذا أزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. وفي فأزل اللام خفف لحمزة، وزد ألفا من قبله فتكملا، فأمر بتخفيف اللام لحمزة فأزال، فتكون قراءته بقراءة غيره بتشديد فأزلهما الشيطان، فقراءته هو فأزالهما الشيطان. وفي فأزل اللام خفف لحمزة، خفف اللام فتكون بالتخفيف قبلها ألف، فتكون قراءته بالتخفيف هكذا وزد ألفا. نظم رحمه الله دقيق. وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله، وزد ألفا من قبله كذلك، فتكون قراءته فأزالهما الشيطان. والباقون قرأوا فأزلهما الشيطان. طيب ما توجيه هذه القراءة؟ توجيه القراءة فأزلهما فأزال. علة من قرأ بالألف أنه جعله من الزوال، فأزالهما الشيطان من الزوال، أزلت الشيء عن مكانه فأزالهما الشيطان، وهو التنحية، أزلت شيء أي نحيته فأزالهما الشيطان. فقوله فمن قرأ بالألف جعله من الزوال وهو التنحية، فإذا أزلت شيء من مكانه فقد نحيته من مكانه. واتبع في ذلك مطابقة معنى ما قبله، فقوله فأزالهما الشيطان بعد أن بيّن أن معناها التنحية، أزال بمعنى نحى، قالوا هذا مطابق للفظ. إذا قرأنا فأزالهما الشيطان وأي نحاهما، هذا مطابق للمعنى الذي قبله، وذلك لأن الله جل وعلا قال أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، فأمرهما بالثبات في الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، فأمرهما بالثبات في الجنة. وضد الثبات الزوال، فالله جل وعلا قال أسكن أنت وزوجك الجنة، فقول الله جل وعلا فأزالهما الشيطان ضد الثبوت الزوال، فسمى إبليس اللعين فأزالهما أي بالمعصية أي نحاهما عن المكان الذي أمرهما الله تعالى بالثبات فيه مع الطاعة، فكان الزوال به أليق، يعني كما قال لأن الزوال يقابل الثبات، فقالت فأزال تقابل الثبات الذي أمرهما الله جل وعلا به، ثبات يقابله زوال. وأيضا فإنه مطابق لما بعده في المعنى، لأن بعده فأخرجهما مما كان فيه، فيه مطابقة لما قبله ومطابقة لما بعده. والخروج عن المكان هو الزوال عنه، والخروج عن المكان هو الزوال عنه. إذن هذه القراءة فأزالهما فيها مطابقة لما قبلها ومطابقة لما بعدها، فمطابقة لما بعدها في قوله فأخرجهما مما كان فيه، والخروج من المكان هو الزوال عنه. فهذا قراءة فأزال كما قال فيها مطابقة لما قبله ومطابقة لما بعده. فلفظ الخروج عن الجنة يدل على الزوال عنها، صحيح لفظ الخروج فأخرجهما، فلفظ الخروج من الجنة بمعنى الزوال عنها، أخرجهما أزالهما عنها. هذا توجيه قراءة من قرأ فأزالهما بالمد، وأما قراءة من قرأ فأزلهما الشيطان بلا مد وهم الباقون. وعلة من قرأ بغير ألف الإجماع على قولهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولم يقل إنما استزالهم الشيطان، متفق على قراءتها إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فما قرأ أحد أبدا إنما استزاله أبدا. فحجة من قرأ فأزلهم من غير ألف من قال ما ورد في الآية الأخرى إنما استزلهم الشيطان أي أكسبهم الزلة، المعد هنا أي الزلة التي وقعوا فيها، فأزلهم الشيطان. فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، ما جاء وأخذ بأيديهم، فليس الشيطان ليس له إمكان أن يزيل شخصا من مكان يأخذ بيده ويأخذ برقبته ويخرجه هكذا، لا. فقال هنا فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، وإنما قدرته على إدخال الإنسان في الزلل في الخطيئة، لكن له قدرة أن يدخل الإنسان في الزلل الخطأ فيكون ذلك سببا لزواله من مكان إلى مكان بذنبه. جميل التوجيه هذا. فإذا قوله فأزلهما الشيطان أي أوقعهما في الزلة التي كانت سببا لخروجهما من الجنة. نعم. ويقوي ذلك أنه قال في موضع آخر فوسوس لهما الشيطان فأزلهما، هنا في موضع آخر فوسوس لهما الشيطان، والوسوس إنما هي إدخالهما في الزلل بالمعصية، الوسوسة إنما هي أمرهما وإدخالهما في الزلة بالمعصية، وليست الوسوسة بإزالة منه لهما. الوسوسة ما هي إزالة كما قلنا، تنحية، مع أنه نحاهما، وإنما وسوس لهما فأوقعهما في الزلة في تلك الوسوسة، فكانت تلك الزلة والخطيئة سببا لزوالهما من الجنة، وإنما هي تزيين فعل المعصية فأزلهما، وسوسة بالمعصية فوقع الإنسان في المعصية فاستحق من الله جل وعلا أن يعاقبه على تلك الزلة التي حصل فيها، وهي الزلة للزوال. فالشاهد كما قلنا إذن قوله فأزل بمعنى وسوس، وبمعنى زيد لهما، كما في الآية الأخرى قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إن يكونا من الناصحين، فدلاهما بغرور هذا هو، فدلاهما بغرور أي أوقعهما في الزلة. فهذا توجيه القراءة الأخرى فأزلهما الشيطان عنها، هذا مختصر ما قيل في هذه الكلمة. إذن قوله وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل أو تكملها في بعض النسخ. قال بعد هذا وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. هذه القراءة الأخرى قول الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحول. وآدم فارفع ناصبا فتلقى آدم من ربه كلمات، أمر أن يقرأ لجميع القراء غير المكي فتلقى آدم من ربه كلمات، برفع آدم ونصب كلمات بالكسر فتلقى آدم من ربه كلمات، بالنصب جمع مؤنث ينصب بكسرة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثم ذكر أن المكي وهو ابن كثير يعكس هذه القراءة، وآدم فارفع ناصبا كلمات، وللمكي عكس تحول. اقرأ للمكي بعكس قراءة الجمهور. إذن كيف يقرأها المكي؟ إشارة إلى انتقال النصب من كلمات إلى آدم، وانتقال الرفع إلى من آدم إلى كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا عكس القراءة. قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات، قال عكس هذه حركات فتصير فتلقى آدم من ربه كلمات. يقول أبو شامة: وحقيقة العكس لا تتحقق هنا من جهة أن نصب آدم ليس بالكسر بل بالفتح، فهو عكس مع قطع النظر عن اللفظ. فالشاهد أن هذه القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات الجمهور أو في قراءة ابن كثير ما توجيهها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، علة من نصب آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، ورفع الكلمات أنه جعل الكلمات استنقلت آدم، تلقى آدم من ربه كلمات، جعل الكلمات استنقلت آدم بتوفيق الله تعالى له لقوله هذه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، فهذه الكلمات التي تلقاها آدم كانت سببا في إنقاذه. فتلقى آدم من ربه كلمات لقوله إياها والدعاء بها، فتاب الله عليه لما قال هذه الكلمات. وأيضا فإنه لما كان الله جل ذكره من أجل الكلمات تاب عليه بتوفيقه إياه لقوله إياها، كانت هي التي أنقلت، يعني صارت فاعل. تلقى آدم من رب كلمات، صارت هي الفاعل، فهو التعليل أنها أنقذه الله بقول هذه الكلمات التي ذكرها الله له، فصارت فاعلة في إنقاذه. ولهذا جاءت من مرفوعة: تلقى آدم كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات. فإنقاذه بهذه الكلمات صارت كأنها فاعل أنقذه الله جل وعلا بها، فهي الفاعلة وهو المستنقذ بها مفعول. تلقى آدم كلمات، فصارت هي الفاعلة وهو المفعول لما أخذ بها. وكان الأصل أن يقال على هذه القراءة: فتلقت آدم من ربه كلمات، لكن لما كان بعد بين المؤنث وفاعله حسن حذف علامة التأنيث. فشاهد في هذه القراءة أنها قتب الكثير أنها فاعل وهو مفعول. فتلقى آدم من ربه كلمات، فصارت فكونه أخذ بهذه الكلمات فصارت هي المنقذ له بفضل الله جل وعلا، وهو المنقذ فهو مفعول به وهي فاعل. قال: وعلة من قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات بالنصب. وعلة من قرأ برفع آدم ونصب كلمات أنه جعل آدم هو الذي تلقى الكلمات، آدم هو الذي تتلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها فتاب الله عليه فهو الفاعل. فتلقى آدم من ربه كلمات فلما أخذها وعمل صار هو الفاعل بها، لا هي التي فعلت به بل هو الفاعل بها. فالمعنى على ذلك وهو الخطاب: فتلقى آدم من ربه، أي فهو الذي أخذ هذه الكلمات فهو فاعل وهي مفعول به لأخذه بها. فمعناه قبلها، فإذا كان آدم قابلا فالكلام مقبول، قبل هذه الكلمات والكلام الذي كلمات مقبولة مقبول فهو فاعل وهي مفعولة، فهو المفعول وآدم هو الفاعل. وكما قال مكي رحمه الله تعالى من يقرأ في كتاب الكشف يجد يقول: وهو اختيار، وهو الاختيار، واختار كذا، وهو اختيار الجماعة. القراءات المتواترة متى تواترت سبعية أو عشرية لا يفضل بعضها على بعض. اختيارته هنا إنما هو من حيث قوتها في العربية، فكونها قوية ولم تخالف وعليها الأكثر، عليها أكثر قراء فيقولوا هذا اختيار. وليس اختياره مبنيا على تضعيف قراءة أخرى، لا لا حاشا، مكي قارئ من القراء فقط من باب أن هذه القراءة عليها الأكثر، فكونه اختيار، الاختيار عندهم إذا كثر القراء على قراءة ما قالوا عليه الاختيار. وقال بعضهم: كل قراءة قرأها أهل مكة والمدينة فهي الاختيار. صلاحاتهم، لكن ينبغي أن يعلم أن القراءة متى تواترت وصحت فالأخرى نظيرتها أو في مقابلها، كلتاهما لا يفتفضل إحداهما على الأخرى، بل هي قراءة أو آية من كتاب الله جل وعلا يتعبد بتلاوتها ولا يصح تضعيفها بحال من الأحوال. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويقوي أولى أنه دون حاجز، ويقوي أولى أنه دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف الحلى. ويقل أولى أن ذو دون حاجز، قول الله جل وعلا: ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة. ويقل أولى أن ذو دون حاجز، فبالتأنيث قرأها المروز له دون حاجز وهو ابن كثير وأبو عمرو. ما يقل أولى ويقول أولى، شوف قول الناظم: ويقول أولى الموضع الأول، ولا يقبل منها شفاعة. وأما قوله تعالى: ولا يقبل منها عدل، فلا خلاف بين القراء في تذكيره، وهذا من نص الشاطبي عليه: ويقبل أولى أن ذو دون حاجز. طيب الثاني سكت عنه: فلا خلاف في قراءة التذكير، قول الله جل وعلا: ولا يقبل منها عدل، هذا محل اتفاق. فإذا قوله هنا: ويقبل أولى أن ذو دون حاجز، قوله: ولا تقبل منها شفاعة. دون حاجز هو ابن كثير وابو عمر، قرأوا هذا الموضع: ولا تقبل منها شفاعة. والباقون قرأوا: ولا يقبل منها شفاعة، وسنعرف توجيهها كذلك. فقوله ثم قال: وعدنا جميعا دون ما ألف الحلى. وعدنا جميعا دون ما ألف، قوله لفظ وعدنا حيثما جاء، وعدنا في جميع مواضعه. وهذا من إطلاق الناظم، أطلق الحكم في كل مواضعه وعدنا جميعا. وقد ذكرنا البارحة أن هناك كلمات يكون حكم العموم ولا يشير إلى العموم فيها، قيل وغيض وجيء ما ذكر في العموم، وهناك كلمات يذكر فيها العموم كما في قوله وعدنا جميعا حيثما جاء هذا اللفظ، وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا بلا ألف، كما في قوله جل وعلا وإن وعدنا موسى 40 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة ووعدناكم جانب الطور الأيمن. قرأ أبو عمرو بحذف هذه الألفات في كل ما ورد من هذا اللفظ وعدنا، فيقرأه وعدنا والباقون يقرأونه وعدنا. وحذف هنا حذف إشارة في باب الرسم، إشارة إلى قراءة أخرى فهي مرسومة في المصاحف وعدنا، والألف منها محذوفة للإشارة إلى قراءة أخرى وهي وعدنا. وهذا يسمونه بالرسم حذف إشارة يشير إلى قراءة أخرى، مثل ملك يوم الدين مرسومة بملك إشارة إلى أن هناك قراءة أخرى بمالك يوم الدين. فهذا ما نقول الناظم هنا وعدنا جميعا دون ما ألف الحلا. قول لفظ الميعاد من باب الله، إن الله لا يخلف الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد ألفها ثابتة في المصاحف كلها، إن الله لا يخلف الميعاد حيثما جاءها لهم فألفها ثابتة. في الأنفال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ألفها محذوفة، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يقول أصحاب التوجيه في الرسم هناك من يوجه الرسم، هناك من يتكلم أحيانا في توجيه الرسم فيقول في مثل هذا إن الله لا يخلف الميعاد الألف ثابتة، لأن الميعاد متحقق من الله جل وعلا لا يخلفه، فأثبت فيها ألف بل دليلا على أن ذلك لا يتخلف أبدا من الله جل وعلا. إذن كما قلنا قول في الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، فلفظ إن الله لا يخلف الميعاد ألفه ثابتة في المصاحف، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ألفه محذوفة في المصاحف. توجيه، قالوا لأن وعد الله جل وعلا لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد ألف هنا دليل على ثبوت ذلك وعدم تخلفه، بخلافه ولو تواعدتم أنتم لاختلفتم في الميعاد، فحذفت الألف دلالة على النقصان وما يحصل من خلل في ما بينكم من نقض للميعاد. وهذا كما في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مفصولة يا ابن أم مفصولة. في سورة طه يا ابن أم متصلة، فرسم يا ابن أم في سورة الأعراف مفصول ورسمها في طه متصل. ليش؟ لماذا؟ قال إنك حينما تلاحظ السياق في سورة الأعراف هناك تفاوض بين موسى وأخيه، فهذا التفاوض فيه مهلة قبل أن يحصل اشتباك بينهما. في طه أخذ بلحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فناسب في حال الاشتباك الأجسادي أن تشتبك اللفظ القرآني كذلك. وهذا كما قالوا في قال الملأ، تجد أن الملأ الآن في القرآن الكريم كله مرسوم على واو في أربع كلمات، في موضع الأول في سورة المؤمنون، والمواضع في سورة النمل. لفظ الملأ مرسومة على الواو في الموضع الأول في سورة المؤمنون، ومواضعه في سورة النمل، ومع ذلك مرسوم على الألف الملأ، فقط أربع مواضع. قالوا لماذا رسمت؟ قالوا تجد أن الخطاب في الملأ في هذه التي رسمت على واو أنهم الصفوة، الصفوة من القوم. فانظر إلى خطاب بلقيس، لا تستشير كل الناس، بل هناك صفوة خاصية تستشيرهم. وسليمان، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، من يستشير؟ وزراءه. فهذه الصفوة رسمت الواو دلالة على اختيار صفوة من الناس. وفي باقي القرآن الكريم رسمت على في غير هذه المواضع لعامة الناس، تفريقا بين العامة وغير ذلك. هذا كلام في باب الرسم جره هذا في قول المعاد. إذن نعود إلى ما كنا فيه، توجيه القراءة في قوله تعالى ويقول الأولى أنه دون حاجز. علة من قرأ بالياء أنه ذكر، علة من قرأ بالتاء أنه أنث التأنيث لفظ الشفاعة، ولا تقبل منها شفاعة. ولا يقبل منها شفاعة، شفاعة مؤنث، فأنث لتأنيث الشفاعة، تأنيث الفاعل، فقرأ بالتأنيث تأنيث فاعلها، ولا تقبل منها شفاعة. فهذا ظاهر توجيه. وعلة من قرأه بالياء أنه ذكر قال لأربع علل، الأولى أنه لما فرق بين المؤنث وفاعله قام التفريق مقام التأنيث وحصل التذكير، حصل فصل بين الفاعل وبين مفعوله، وبين الفعل وبين فاعله، حصل فصل بين الفعل وفاعله، فحين قال يجوز التذكير. هذه علة، ولا يقبل منها، فحصل فصل بين الفعل وفاعله، هذا الفصل سوغ التذكير. وحسوة، والثانية أنه لما كانت تأنيث الشفاعة غير حقيقي، مؤنث غير حقيقي، شفاعة مؤنث غير حقيقي، جاز التذكير كذلك. فلما كان لفظ الشفاعة شفاعة غير مؤنث حقيقي جاز التذكير فيه كذلك، وهذا في اللغة كله جائز. نعم. والثالث أنه لما كان الشفاعة والشفيع بمعنى واحد، قالوا لفظ الشفاعة والشفيع مذكرا كان أو مؤنثا بمعنى واحد، حمل التذكير على الشفيع، ولا يقبل منها شفاعة أو شافع، فلما كان المعنى واحد حمل اللفظ على التذكير، ما دام اللفظ والمعنى واحد فقال حمله على التذكير. والرابعة، هذه ينبغي التنبيه عليها، والرابعة أن ابن مسعود قال إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوه بالياء. لا، هنا نقول لا، إذا اختلفتم في القراءة هذه بالياء وهذه بالتاء يقرأوها بالياء فاجعلوها ياء. وقال علي بن مسعود قال ذكروا القرآن، نقول لا، هنا نقف. القراءة توقيفية، قراءة توقيفية، نختلف في القراءة، نعود إلى المقرأ، نعود إلى القراءة وما ذكر فيها من قراءات صحيحة متواترة. وما على كيفنا نقول اختلفنا في الياء أو التاء نقول جعلها ياء. أولا الأثر ينبغي أن يحقق الأثر هذا، هل هو أن هناك أثار كثيرة ضعيفة بل قد تكون مكذوبة قد تكون فيها شيء، فالأثر هنا علي بن سعود يحتاج إلى يعني مراجعة وإلى تأكد منه. فإذا هذا الأخير نحن نستبعده ونكتفي بالآراء الثلاث السابقة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى نجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، ونعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، ونرزقنا تلاوته وأنا عليه وطاف النهار على وجه الذي يرضي عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.